الحميد، من المجيد، من الرشيد، من القوي، من العزيز، من الواحد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد. يا حبيب الله،